السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة التعليق على مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى والموسومة بعلوم الحديث. وقد كنا في المجلس الماضي بفضل الله وتوفيقه فرانا من النوع 24 من هذه المقدمة، ونشرع بعون الله وتوفيقه في هذا الدرس النوع 25. قال رحمه الله: النوع 25 في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده. كان كلامه رحمه الله فيما تقدم عن تحمل الحديث، والآن يتكلم عن كتابة الحديث. فالإنسان الحفظ خوان، فينبغي له أن يكتب الحديث حتى يضبطه. وهذا طبعا في العهد القديم، تحمل الحديث يتحمل ويكتب، لأن الاعتماد على الحفظ قد يخونه، وكان الصدر الأول يعتمدون على الحفظ. ومع كون الكتابة للحديث حصلت في العهد النبوي وفي عهد الصحابة وكذا، وتوسع فيها في عهد التابعين وقيدت السنة، وكان هذا من أسباب حفظها ولله الحمد، فاعتمد الناس بعد ذلك على الكتابة. وكان بعض الحفاظ الكبار، ولعل هذا يأتي معنا، كالإمام أحمد، لا يكاد يحدث إلا من كتابه، لأنه يقول الحفظ خوان مع كونه من الحفاظ الكبار. فالقلم نعمة من الله عز وجل امتن بها على العباد، وقد قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأمر الله عز وجل بكتابة أمور الدنيا، فكيف بأمور الدين؟ الله عز وجل أمرنا بكتابة الدين وأن لا نتهاون، وأخبرنا أن هذا أدنى أن لا ننسى شيئا من هذا الدين وينضبط عندنا، وأن لا يخفى علينا شيئا ونشك فيه. فالله عز وجل أمرنا بهذا، ويعني في آية الدين أنزل آية عظيمة تتعلق بهذا المعنى، وأمر الكاتب أيضا أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، وإلى آخر التفصيل. وأخبر أن هذا أدنى أن لا نرتاب، هو هذا، لأن الحفظ خوان. فهذا المعنى موجود أيضا في الدين وزيادة، مع أن الله عز وجل قال: نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ولكن مع ذلك هذا لا يعفي الأمة من الأخذ بمسؤوليتها في الأخذ بالأسباب، ولكن الله عز وجل تكفله بالحفظ كما سيأتي في كلام الشيخ المعلمين أشياء نفيسة في هذا الباب. قال رحمه الله: اختلف الصدر الأول رضي الله عنه في كتابة الحديث، فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه، ومنهم من أجاز ذلك، وممن روينا عنه كراهة ذلك عمار وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد الخدري في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. وروينا عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. أخرجه مسلم في صحيحه. وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو ابن العاص في جمع آخرين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. ومن صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على جواز ذلك حديث أبي شاهن اليمني في التماسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة، وقوله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، ويحتمل وقوله، لكن قوله حطف على حديث، ولعله صلى الله عليه وسلم أذن في الكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان، ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتاب، أو نهى عن كتابة ذلك عنه حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم، وأذن في كتابته حين آمن من ذلك. وأخبرنا أبو الفتح ابن عبد المنعم الفراوي قراءة عليه بنيسابور جبرها الله، هكذا ضبطها هنا الفراوي المحقق، وجبرها الله قال شيخنا، لعله كان فيها إشكال أو شيء فدعا لها بهذا والله أعلم. قال: أخبرنا أبو المعالي الفارسي قال أخبرنا أنا، هذه يختصر أخبرنا كما سيأتي معنا لعله يأتي معنا في هذا الباب أو في غيره إن شاء الله يأتي في هذه المقدمة. وهذا مما يعني ينبغي لطالب الحديث أن يعرفه. فهذا مثلا وكذلك أبنا كذلك هي اختصار أخبرنا هذا يخطئ فيه كثير ممن يحققون الكتب الآن يكتبون أنبأنا وهذا غلط، وإنما هذه اختصارات لأخبرنا. وإن كان بعضهم قد يعني يعبر بها عن غير هذا، أنا هذه معناها أخبرنا معروفة، وثنى معناها حدثنا أهم شيء، وأبنا بعضهم كأنه اختصر به الإنباء، لكن أنا معروفة أخبرنا. الحافظ أبو بكر البيهقي قال أخبرنا أبو الحسين ابن بشران قال أخبرنا أبو عمرو ابن السماك قال حدثنا ناس فقط معناه حدثنا. حنبل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا الوليد وهو ابن مسلم قال كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله، ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة والله أعلم. إذن هذه أول مسألة وهي مشروعية كتابة الحديث. فذكر لك أن الصدر الأول اختلفوا، فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه في الصدور ونهوا عن كتابته، ومنهم من أجاز ذلك. طيب بدأ بالقول الأول، قول المنع أو النهي عن ذلك أو كراهة ذلك، ذكروا عن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعن أبي موسى وعن أبي سعيد الخدري في جماعة آخرين، ثم ذكر حديثا مرفوعا في ذلك وهو لا تكتب عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، أخرجه مسلم. وهذا الحديث رغم أن مسلما أخرجه إلا أن من أهل الحديث من يرى أنه معلول، أنه معل، وأن الصواب وقفه على أبي سعيد، فيعود أثرا من الآثار وهو أن أبا سعيد كان يمنع من القراءة من كتابة الحديث ويأمر بحفظه كما تقدم. وأصلا ذكر عن أبي سعيد الخدري أنه كان لا يرى الكتابة، فيكون هذا مجرد أثر موقوف قد خالفه غيره كما سيأتي. ويعني حتى لو قلنا إنه مرفوع فسيأتي توجيهه. وممن روين عنه إباحة ذلك، يعني قيل هذا الحديث يمكن أن يوجه بثلاثة أمور. الأمر الأول أنه معلول أصلا وأنه لا يصح وأنه موقوف، وإن قلنا بصحته فالأمر الثاني أنه منسوخ، أنه يجمع بينه وبين الأحاديث بما تقدم بما سيأتي عفوا، وإن كان امتنع الجمع فيقال إنه منسوخ، والدليل أنه سيأتي أن الأمة بعد ذلك أجمعت على جواز الكتابة بل على مشروعيتها، بل قد تكون واجبة وجوبا كفائيا. ثم ذكر في مقابل الصحابة الآخرين الذين منعوا صحابة آخرين روي عنهم جواز ذلك، فمنهم علي، فعلي بن أبي طالب جاء عنه في الصحيحين أنه كان له شيء من الحديث مكتوب في اضطراب سيفه يقول وإلا ما في هذه الصحيفة، قد مر معنا هذا لعله في البخاري، فقال وفي مسلم يقول ما وما في هذه الصحيفة، قال المدينة حرم من عير إلى ثور، ولا يقتل مسلم بكافر، وأسنان الإبل في الديات وما إلى ذلك. إذن كتب، إذن علي مكتوب عنده شيء مكتوب من السنة، وكذلك ابنه الحسن روي عنه ذلك، وأنس أظن أنه قد جاء عن أنس أنه أعجبه حديث، ما أدري هل كان هذا في الصحيح أو في السنن وكذا، فأمر ولده أن يكتبه. وعبد الله بن عمرو بن عاص طبعا معروف، عبد الله بن عمرو بن عاص معروف أنه روي عنه في السنن أنه كان يكتب، فكلمه في ذلك بعض قريش فقالوا له لا تكتب كل شيء تسمع من رسول، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من بشر يغضب وكذا، فسأله فقال أكتب فالذي نفسي بيدي لا يخرج عنه حق، بل وفي صحيح لا يخرج عنه إلا حق منه إلا حق، أو كما قال أو كما ورد عن رسول الله، بل وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة قال ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني، وهذا قد مر معنا في كتاب العلم من صحيح البخاري، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، وهذا صريح في كتابة العلم، ولعل البخاري بوب على ذلك أيضا في صحيحه. قال في مقابل الحديث المرفوع الذي يمنع الذي تقدم ذكر حديث مرفوع تدل على الجواز، فمن ذلك حديث أبي شاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب قال له أبو شاه اليمني من أهل اليمن رجل من أهل اليمن قال له اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي شاه، هذا أمر وكان في ما أدري هو قال هنا من خطبته عام الفتح، ينظر هل هي عام الفتح أو عام لعل عام الفتح. نعم. المهم أنه في إحدى خطبه قال هذا اكتبوا لأبي شاه، فدل على مشروعية الكتابة صريحا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر به. وقد زاد العراقي هناك واختلف الصحاب والأتباع في كتبة الحديث والإجماع على الجواز بعدهم بالجزم لقوله اكتبوا وكتب السهم. كتب السهم هو كتب عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه، وما ذكره هنا لعله من زياداته على ابن الصلاح، ولعله صلى الله عليه وسلم ثم وجه الجمع بين الحديثين، كيف نجمع بين الأحاديث الدالة على الجواز والحديث الدالة على المنع إن ثبت. فقال ذكر وجهين من أوجه الجمع. الوجه الأول أن الإذن لمن خشي عليه أن ينسى فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة، والنهي لمن وثق بحفظه، وثق النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه فنهاه عن الكتابة لئلا يعتمد على كتابته ويهمل الحفظ. هذا الوجه الأول. الوجه إذن يحمل النهي على حال لبعض الأشخاص تختلف عن حال من أمر بالكتابة له أو من رخص على الأقل بأن يكتب. طيب الأمر الآخر، الوجه الآخر من وجه الجمع، أن هذا كان في أول الأمر مخافة اختلاط غير القرآن به، ولهذا قال شيئا غير القرآن، فلما أمن ذلك وتميز القرآن عن غيره وبعد احتمال التباس القرآن بغيره أذن في ذلك، وعلى هذا كأنه يكون منسوخا. وذكر بعض المحققين هنا كلاما طويلا عن الشيخ المعلمي في مسألة الكتابة، خلاصته أن التزام الكتابة في العهد النبوي كان شاقا جدا، حتى في القرآن قال كان يعني الناس عليهم أن يبذلوا الأسباب، ولكن لأن الله تحفظ تكفل بحفظه فإنهم يبذلون ما تيسر لهم من الأسباب، والله بقدرته التي لا تعجزها شيء لا يعني يجعل يبارك في هذه الأسباب ويجعلها سببا للحفظ. فمن ذلك أن القرآن كان يكتب فيما تيسر، ولهذا جاء عن زيد بن ثابت أنه تتبعه من يعني من اللخاف وكذا والأكتاف وصدور الرجال، فكان الأصل هو الحفظ، والكتابة يكتفى بها ولو مرة واحدة يكتب أي شخص فيما تيسر، ثم الله عز وجل وفق بعد ذلك الناس لجمعه في عهد أبي بكر ثم عهد عثمان، فلم يضع منه شيء البتة لأن الله عز وجل تكفل بحفظه. وتكفله عنده عبارة هنا لطيفة جدا، قال وتكفل الله تعالى بحفظ دينه يجعل تلك المظنة مئنة، يعني سبحان الله بلاغة، إن من البيان لسحرة. هو قال فالشأن في هذا الأمر هو العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أمر به التبليغ الذي رضيه الله منه، وأن ذلك مظنة بلوغه إلى من يحفظه من الأمة ويبلغه عند الحاجة ويبقى موجودا بين الأمة. وتكفل الله تعالى بحفظ دينه يجعل تلك المظنة مئنة، فتم الحفظ كما أراد الله تعالى، وبهذا التكفل يدفع ما يتطرق إلى تبليغ القرآن كاحتمال تلف بعض القطع التي كتبت فيها بعض الآيات أو فيها الآيات، واحتمال أن يغير فيها من كانت عنده نحو ذلك. يعني يقول هناك أناس عندهم وسوسة يقولون لعل حصل كذا لعل حصل كذا لعل حصل كذا، قال هذه الاحتمالات مع أنها أصلا احتمالات بعيدة وضعيفة، فبإيقان المؤمن بأن الله عز وجل حفظ هذه الشريعة، وقد ذكر طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم لا يأتي بعده رسول، فلا بد من حفظ شريعته ما شاء الله إلى قرب الساعة، فلهذا حفظ الله القرآن بلفظه ومعناه، لأن المطلوب فيه اللفظ والمعنى، لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه، متعبد بلفظه ومعناه، ولأنه كلام الله بلفظه ومعناه. أما السنة فالمطلوب منها المعاني، فخفف للمشقة في أن يكتب الناس كل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، هذا أمر شاق جدا، والدين هذا دين يسر لا يأتي بمشقة، فركزوا على القرآن بما تيسر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يستعجل في القراءة فنهاه الله عز وجل بذلك، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وفي سورة القيامة كذلك، فإذا نهي عن هذا، أنت افعل ما تيسر من أسباب والله متكفل بحفظه، ثم إن علينا بيانه، إن علينا جمعه وقرآنه، ثم إن علينا بيانه. وبالتالي حفظ الله القرآن وحفظ السنة وسخر في هذا من الأسباب. ومن عباراته اللطيفة في هذا أنه قال فأما السنة فقد تكفل الله بحفظها أيضا، لأن تكفله بحفظ القرآن يستلزم تكفله بحفظ بيانه وهو السنة، وحفظ لسانه وهو العربية، إذ المقصود بقاء الحجة قائمة والهداية باقية بحيث ينالها من يطلبها. كيف يعرف الإنسان سبيل الجنة؟ والحمد لله أن الله عز وجل قد وفق وألهم في أنه جرى على اللسان كثير من هذا الكلام من هذا الكلام قبل أن أطلع على هذا الكلام، فوفقه إلى نسبة كبيرة، ولكن طبعا يعني زاد عليه وأربع كلام الشيخ رحمه الله تعالى كلام يعني نور على نور. وهذا الكلام هو في كتابه العظيم الأنوار الكاشفة، وهذا رد فيه على أبي ريا هذا الذي كان رد عليه العلماء وكذا لانحرافه وطعنه في السنة وفي أبي هريرة وما إلى ذلك. وقد ذكر عنه يعني أشياء، على كل حال لا نريد أن نذكر شيئا يعني غير تثبت. ومن طالع أئمة قال ختاما رحمه الله قال لأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وشريعته خاتمة الشرائع، بل دل على ذلك قوله ثم إن علينا بيانه، فحفظ الله السنة في صدور الصحابة والتابعين حتى كتبت ودونت، إلى أن قال ومن طالع تراجم أئمة الحديث من التابعين فمن بعدهم، ويعني ولا أريد أن أقول ولا ينبئك مثل خبير، لأن هذه في حقي في حق الله عز وجل، لكن نقول على الخبير سقط كما يقول العرب من الصحابة وغيرهم، هذا مثل يعني هذا الذي يتكلم هو إمام كبير في الحديث وفي التراجم. يقول لك ومن طالع تراجم أئمة الحديث من التابعين فمن بعدهم وتدبر ما آتاهم الله تعالى من قوة الحفظ والفهم والرغبة الأكيدة في الجد والتشمير لحفظ السنة وحياطتها، بان له ما يحير عقله. وهذا حق، يعني أنت لما تسمع أن أبا حاتم قطع مئات وألاف الفراسخ بأقدامه، يأتي من خراسان إلى كذا وإلى كذا، ومنهم من شرب بوله في طلب الحديث مرتين أو ثلاث كاد أن يموت، ومنهم من يسمع الكلام إلى أن يسد أذنيه، وبعض هذه الأشياء تكون ثابتة بأسانيد صحيحة، يسمع الكلام من أول مرة يحفظه، حتى إن بعضهم ذكر عنه أنه كان يسد أذنيه إذا مر بالسوق مخافة أن يحفظ كلام، وأشياء حتى الثابت منها بالأسانيد الصحيحة شيء عظيم. فلما تعرف ورعهم وتقواهم وحفظهم وحرصهم ويعني خشيتهم من الله عز وجل وتعظيمهم للحديث و تعرف أن هذا ماذا قالوا؟ قالوا علم أن ذلك بان له ما يحير عقله، وعلم أن ذلك ثمرة تكفل الله تعالى بحفظ دينه، وشأنهم في ذلك عظيم جدا، أو هو عبادة من أعظم العبادات وأشرفها، إلى آخر كلامه، كلام يعني نفيس في الحقيقة، وذكر فيه أشياء كثيرة. وختم بقوله في هذا النقل معنى كلامه ألخصه، أن العالم الراسخ إذا حصل له العلم الشافي بقضية لزمها ولم يبالي بما يشكك فيها، فإذا عرض له مشككات إما أن يعرض عنها وإما أن يتأملها في ضوء ما ثبت، هكذا هدي الراسخين، بخلاف من الزائغة قلوبهم الذين يعني دائما عندهم وسوسة إذا صح التعبير في أمر الشبهات، ربما لماذا بماذا احتمال كذا ربما. أما هذا الذي على هدي ونور من الله عز وجل ويتمسك بالمحكمات فإنه يكون راسخا في هذا الشأن، معنى كلامه مع اختصار وزيادة قليلة. قال هنا إذن هذا الأمر، ثم ذكر عن الأوزاعي هنا ابن الصلاح رحمه الله بإسناده أنه كان يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. هذا إشارة إلى ملحظ عند بعضهم في منع كتابة الحديث، وهو أن العلم يعني كان في صدور الرجال فلا يدخل فيه غير أهله، لأنه لا يؤخذ إلا من صدور العلماء، فلما كتب في الكتب صار أي إنسان يمكن أن يشتري الكتاب ويدخل فيه وهو دخيل على أهله ليس منه. ولكن هذه مفسدة طبعا مغمورة في جنب المصلحة الكبيرة التي تحصل بحفظه، ولهذا قال إنه بعد ذلك زال الخلاف وانقرض، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، بل قد يرقى إلى أعظم من هذا، يعني لا شك أنه أقل درجة أنه مستحب، بل إنه والله أعلم صار فرضا على الكفاية بعد ذلك. ولهذا قال ولولا تدوينه في الكتب لدرس، أي لذهب في العصر الآخرة. طيب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبقاء العلم واجب، فدل على أن كتابته واجبة صارت. قال ثم إن على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه ويحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رواه شكلا ونقطا يؤمن معهما الالتباس، وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه، وذلك وخيم العاقبة. فإن الإنسان معرض للنسيان، وأول ناس أول الناس، وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه، وشكله يمنع من إشكاله. لا إله إلا الله، إن من البيان لسحرا. انظر هذا كلام العلماء كالدر المنضود، وهو أكبر. يقول: كتبة الحديث جمع كاتب، وطلبته جمع طالب، لأن فعل تأتي جمعا لفاعل، مثل كامل، قال ابن مالك رحمه الله: وشاع نحو كامل وكمله، يعني فاعل وفعل. فقال: ينبغي عليهم صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه. بعد أن تكتب تحتاج إلى ضبط مع الكتابة. الضبط معناه، وسيشرحه، هو النقط والإعجام. النقط معناها قديما طبعا ربما كتبوا من غير نقاط، الآن خلاص صار النقط هذا من المسلمات، لكن قديما ربما كتب بنقاط وربما كتب بغير نقاط، فينبغي له أن ينقطه، وكذلك أن يشكلوه، يعني أن يضعوا الفتحة والضمة والكسرة، سواء كان ما يكتبونهم من عند أنفسهم أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم. لأنه ربما أنت مثلا تسمع ثم تأتي وتأخذ كتاب مثلا آخر تنسخه بخط غيرك، فأيضا إذا نقلت كذا كلاما فينبغي لك أن تضبطه على الوجه الذي رووه، تتيقن منه أو تراجعه، يعني تعرف ماذا تكتب. شكلا ونقطا يؤمن معهما الالتباس، فلا تلتبس السين بالشين ولا الجيم بالحاء ولا نحو ذلك، ولا تلتبس أيضا المفتوح لا يلتبس بالمضموم بالمكسور. وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه. يقول لك بعض الطلاب النجباء يتكلون على فهمه، يقولون هذا معروف ما يحتاج إلى ضبط، ثم بعد ذلك ما الذي يحصل؟ قال لك: ذلك وخيم العاقبة، يعني عاقبته وخيمة. لماذا؟ لأن الإنسان معرض للنسيان، فهو الآن يتذكر وسهل، لكن إذا جاء هذا الحديث بعد 20 سنة هل سيتذكر؟ ولهذا قال مقولة عجيبة هنا، نقل: وأول ناس أول الناس، هذا جناستان، والمقصود به آدم عليه السلام. فآدم عليه السلام نسي كما نص عليه الله عز وجل في كتابه، وأيضا جاء في الحديث: فنسي آدم فنسي ذريته. أول ناس كما ذكر شيخنا هنا في التعليق على هذا الموضع، أول ناس أول الناس، يا سلام، أول ناس أول الناس، الله أكبر. وإعجام المكتوب، وهذا يدل على تجذر صفة النسيان في الإنسان، وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه. انظر إلى البلاغة هنا: وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه. استعجم الكتاب معناها لم يعرف ما المراد به بسببه، ولهذا يسمى العجمة هي عدم الإيضاح، ولهذا يسمى الأعجمي أعجمي، لأنه لا يفصح. لو نزلناه على بعض الأعجمين، وبعضهم يفرق بين الأعجمي والعجمي كما ذكر أهل التفسير عند تلك الآية، ولهذا سميت البهيمة بالعجماء في الحديث، العجماء جبار، لأنها لا توضح عن مرادها، لا تعرب عنه، لا تفصح عنه. وشكله يمنع من إشكاله، يا سلام، يعني لماذا أصلا سمي الشكل شكلا؟ كأنه قال لك إذا شكلته لم يشكل. طيب، هل يضبط وينقض كل شيء أو بعض الأشياء؟ قال: ثم لا ينبغي أن يتعنى بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس، وقد أحسن من قال: إنما يشكل ما يشكل. وقرأت بخط صاحب كتاب سمات الخط ورقومه علي بن إبراهيم البغدادي فيه أن أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب إلا في الملتبس، وحكى غيره عن قوم أنه ينبغي أن يشكل ما يشكل وما لا يشكل، وذلك لأن المبتدئ وغير المتبحر في العلم لا يميز بين ما يشكل مما لا يشكل، لا يميز ما يشكل مما لا يشكل، ولا صواب الإعراب من خطئه، والله أعلم. يعني ذكر هنا مذهبين. المذهب الأول يقول: لا ينبغي أن تعجم كل شيء، ولا أن تشكل كل شيء، لأن هذا يظلم الكتابة. أنت إذا شكلت كل شيء واضح، فتحة وكسرة وضمة وكذا، وحتى الأشياء الواضحة، قالت تضع فتحة على قاف، هل في داعي؟ هل يمكن أن يخطئ إنسان في قالة؟ لا يمكن، وبالتالي ما في داعي. هكذا سيظلم الكتاب بسبب كثرة النقاط والحركات، وخاصة إذا تصورنا الكتابة القديمة يعني. وقال بعضهم ثم إن هذا يضيع الوقت ويبذل جهد كثير في شيء لا فائدة فيه ويشق على الكاتب إلى غير ذلك من مفاسده. القول الثاني أنه لا، أشكل كل شيء وانقض كل شيء، لأنه إن كان لا يشكل عليك أنت فقد يشكل على غيرك، فهذا شيء نسبي، فأنت قد يشكل عليك، قد تراه واضحا وغيرك يراه غير واضح، وبالتالي خاصة المبتدئ لا يميز بين هذا وذاك، لا بين ما يشكل وما لا يشكل، ولا حتى صواب الإعراب لا يعرفه لأنه لا يتقن النحو. فمن باب الإتقان اضبط الجميع. إذن قولان قيل كله وقيل. ثم ذكر تنبيهات مهمة في الكتابة استمرت إلى آخر الباب، وهي تنبيهات يعني غاية في النفاسة من جهة، ومن جهة أخرى تريك دقة أهل الحديث رحمه الله. قالوا هذا بيان أمور مفيدة في ذلك. أحدها، قال بعض مشايخنا إذا كانت الأمور يعني أحدها متميز على الآخر تقول أولها، يعني يستحق أن يأتي أولا، وأما إذا كانت متساوية فتقول أحدها، كأنك تقول جاءني شخصان، إذا أردت مثلا بالترتيب أو بالأهمية أو كذا تقول أولهما فلان زيد والثاني عمرو، أما إذا كان لا مزية لأحدهما الآخر تقول أحدهما زيد والآخر عمرو. فهنا قال أحدها، ما لم يقل أوله، يعني واحد منها. ينبغي أن يكون اعتناؤه من بين ما يلتبس بضبط الملتبس من أسماء الناس أكثر، فإنها لا تستدرك بالمعنى ولا يستدل عليها بما قبل وبعد. يا سلام، يعني يقول لك أنت أصلا، نحن قلنا ما يشكل وما يلتبس عموما اهتم بضبطه وشكله باتفاقا بين القولين، ثم قال لك وخاصة في هذا، أو خاصة أكثر من غيره أسماء الناس، لأنني أنا كيف سأعرف هذا عمارة ولا عمارة إذا أنت لم تقل سلام ولا سلام، هل يستدل عليها بالسياق؟ لا، بينما الكلمات الأخرى حتى لو كانت غير منقوطة أو كانت غير مشكولة يمكن أن تستدل عليها بالسياق، تنظر إلى ما قبله وما بعدها فتعرف، أما هذه فلا يمكن، فاهتم بها أكثر من غيرها. ضبط الأسماء، هل هذا بشار سيار إلى آخر يسار، من غير نقط يتشابه وشكل. الثاني، يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها بأن يضبطها في متن الكتاب ثم يكتبها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة، فإن ذلك أبلغ في إبانتها وأبعد من التباسها، وما ضبطه في أثناء الأسطر ربما داخله نقط غيره وشكله مما فوقه وتحته، لا سيما عند دقة الخط وضيق الأسطر، وبهذا جرى رسم جماعة من أهل الضبط، والله أعلم. يقول لك أيضا يستحب في الألفاظ المشكلة التي تتوقع أن يخطئ فيها الناس أن تضبطها مرتين، مرة في داخل الكتاب وهذا واضح كما تقدم، ومرة قبالة ذلك ما يقابلها في الحاشية على جنب الورقة أو الصفحة أو الكتاب مفردة، تكتبها مرة مثلا تجد كلمة صعبة فتتوقع الناس يعرفوا فتفردها مرة أخرى خارج الكتابة، يعني داخل الصفحة لكن في حاشيتها في جنبها، فتكتب مثلا هذه كلمة مثلا سلام فتتوقع أنه سيخطئ يقرأ سلام، فتكتبها تضبطها داخل وتضع عليها شدة ثم تفردها في الخارج، تكتب مرة أخرى في نفس ما يقابلها سلام ثم تضع عليها شدة واضحة. لماذا؟ لأنها في الداخل قد تتداخل مع نقاط ما فوقها وما تحتها وفتحات الكسرات من فوقها والفتحات من تحتها، فتشتبه الكلمة لا يعرف ماذا قصد، أما لما تكون مفردة تكون واضحة خاصة عند دقة الخط، يعني صغر الخط وضيق الأسطر وتجاورها تتداخل الكلمات، فالأفضل أن تفردها استقلالا في يعني قبالة ذلك في الحاشية. وأظن أن الحاشية عندهم يعني ليس المقصود بها الحاشية السفلى فقط، إنما كل ما خارج الكتابة. وقد ذكر العراقي هنا، وذكر أن ابن دقيق العيد نقله في الاقتراح، أن من عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا، هذه طريقة أخرى وهي تسمى طريقة تقطيع الحروف، وهي طريقة نافعة جدا، فتكتب هكذا مثلا سلام مثلا تكتب سين مفردة هكذا، لام مثلا مفردة، ألف ميم. طيب إيش فائدة هذه الطريقة؟ قال فائدته ظهور شكل الحرف بكتابته مفردا كالنون والياء إذا وقعت في أول الكلمة أو في وسطها، يعني الياء لما تكون في أول الكلمة أو في الوسط تشتبه بالنون بالباء صح، وكذلك النون، أما في آخر الكلمة النون في آخر الكلمة أو إذا كتبت مفردة شكلها يختلف عن الباء وعن التاء وعن الثاء، فقال لما تكتبها هكذا يتميز. مثلا أعطيكم مثال، لو أن الكلمة مكتوب نون مثلا التي هي الحوت مثلا النون، فأنت قد تشتبه قديما هل هي النون أو البون مثلا. فإذا كتبت في حاشية الكتاب نون واو نون عرف قطعا أن هذه نون، لأن شكل النون يختلف عن قطع شكل الباء مثلا، وهكذا، لأن النون هكذا نصف دائرة أو يعني أكثر من ذلك، والباء هي فيها نوع من التطويل، هي التاء الباء والتاء والثاء كما هو معروف. الثالث يكره الخط الدقيق من غير عذر يقتضيه. روينا عن حنبل بن إسحاق أو قرآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقا، فقال لا تفعل، أحوج ما تكون إليه يخونك. وبلغنا عن بعض المشايخ أنه كان إذا رأى خطا دقيقا قال هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله، والعذر في ذلك هو مثل أن لا يجد في ساعة أو يكون رحالا يحتاج إلى تدقيق الخط ليخف عليه محمل كتابه ونحو هذا، والله أعلم. يقول أيضا من التنبيهات المتعلقة بالكتاب أنه يكره أن تكتب بخط دقيق أي صغير إلا لعذر، ولهذا رأى الإمام أحمد قريبه حنبل بن إسحاق يكتب بخط دقيق فنهاه وقال أحوج ما تكون إليه أخونك، يعني لما تكبر في السن يصعب عليك قراءته وأنت أحوج ما تكون إلى قراءته، تصير عالم وتأتي خطك بعد 30-40 سنة وعينك صارت ضعيفة لا تستطيع أن تقرأ مثل هذا الكلام إلا يشق عليك. وبعضهم قال هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله تعالى، يعني هل أنت بخيل بالورقة ما تريد أن تكملها؟ الله عز وجل أكتب وما أنفقت من شيء فهو يخلف وسيرزقك ورقا آخر، لكن يغتفر هذا لعذر. ما هو العذر؟ العذر مثل أن تكون رحالا ما شاء الله تطلب الحديث في نيسابور وفي قزوين وفي سجستان وفي كابول وفي يعني ما شاء الله بخار ومصر والشام واليمن، فتحتاج أن تخفف الحمل، لأنك لو أكثرت الأوراق سيشق عليك حملها في السفر، فتأخذ تصغر الخط من أجل أن يخف عليك حمل هذه الأوراق. أو أن يكون فقيرا ليس له، يعني هو الذي ذم هو الغني الذي يجد سعة ومع ذلك يدقق الخط. أما إنسان إذا كان خاص طلاب الحديث كثير منهم يعني ليس عندهم مصادر متوسعة للرزق وكذا، فيختصر من أجل أن يوفر يكتب أكبر عدد من الأحاديث. الرابع وبه نختم، يختار له في خطه التحقيق دون المشق والتعليق. بلغنا عن ابن قتيبة أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه شر الكتابة المشق وشر القراءة الهذرمة وأجود الخط أبينه، والله أعلم. المشق ما معنى المشق؟ قالوا هو سرعة الكتابة، قال هنا أحد المحققين، وهو خفة اليد وإرسالها مع بعثرة الحروف وعدم إقامة الأسنان. وقال السخاوي هو فيما قيل خلط الحروف التي ينبغي تفرقتها وإذهاب أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه وطمس ما ينبغي إظهار بياضه، يعني أنه يكتب بسرعة بحيث الحروف لا يحقق تبيين الفوارق بينها. فمثلا العين والغين فيهما شيء يجعلهما فرق، مثلا الغين والفاء ما الفرق بينهما؟ كلاهما قد يكون فارغا في الوسط، إما أن لا يكون فيه فراغ الغين، أو إذا جعلت فيه فراغ أن يكون شكله متميزا بتميز معروف طبعا عند الناس عن الفاء. فأنت إذا استعجلت بحيث جعلت الغين كأنها مستديرة وفوقها نقطة ستصير كأنها فاء فلا يفهم كلامك، هذا يسمى المشق. وأيضا أن تصل الكلمات بعضها ببعض مثل كتابة اللغة الإنجليزية وغير، مثلا الواو تصلها بما بعدها بما بعدها بما بعدها فيكون الكلام غير واضح، هذا يسمى المشق. فكان أهل العلم يكرهونه لأنه كما تقدم يخونك أحوج ما تكون إليه وما تفهم وما يفهمه غيرك، بل أنت نفسك قد يخفى عليك بعد ذلك ما يعني كتبت. وإن كان الناس يختلفون في هذا فبعضهم قد يعني يستعي، لكن عموما لا شك أن التحقيق خاصة عند ساعة الوقت أفضل. وشر القراءة الهذرمة، الهذرمة لعلها تأتي لا مرت معنا نعم، وهي أن يهذرم القارئ معناه يقرأ مثلا بسرعة بحيث تتداخل بعض الحروف ولا يفهم كلامه. وأجود الخط أبينه لأنه مريح للعين ويعني وكذلك طمس الأسنان وكذا، المهم أنه يعجن الكتابة حيث لا تفهم هذا مكروه. وثم تكلم عن أشياء أخرى لعلنا ندعوها إلى مجلس قادم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك.